تقبل الحديث الواردة في مثل هذا. والله جل على كل كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فيوحى من ذلك وحكم الله جل وعلا بالكتابة. فتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق. وجاء الحديث إن الله كتب مقادير الخلق. فقال عبد الله: إن الله كتب. وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب. قوله: فأول ما خلق الله القلم. يحتمل هذا أحد معنيين، يحتمل هذا أحد معنيين. المعنى الأول أن أول خلق لله هو القلم. يحتمل أن أول خلق لله هو القلم. والمعنى الثاني أن القلم ليس بأول المخلوقات، ولكن المعنى الحديث أن الله حين خلق الله القلم قال له اكتب. فهذا المعنى إن أول ما خلق الله القلم أي حين خلقه، يعني وقت خلقه، قال له اكتب. وهذا المعنى أصح، وهذا المعنى أصح من القول لأن القلم هو أول المخلوقات. هذا في نظر. وقد أشار إلى هذا الخلاف ابن القيم في النورية فقال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرف أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذاني. والحق أن العرف قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. قوله قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. والأدلة في هذا كثيرة، كحديث عبادة عند الإمام أحمد وغيره. ولا يختلف العلماء أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. فحين قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا خلق القلم أمره الله أن يكتب. قال القلم: وما أكتب؟ أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. هذا على حقيقته، لأن القلم تكلم يؤمن بذلك لأنه أكبر عن ذلك. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إشارة أيضا إلى علم الله، في إثبات صفة العلم، في إثبات صفة القدرة، في إثبات صفة عظمة الله جل وعلا. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، وما أخطأ لم يكن ليصيب. جفة الأقلام وقوة السحر، إشارة إلى كتابة كل شيء. فإن قي السحر وجفة الأقلام دليل على أن الأقلام قدرت قدرت وفرغ منها. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم، في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. ما في السماء والأرض، في إثبات صفة الخلق. وذلك في ذكر ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. الكتاب هذا هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، لا يعجزه ولا يفرده ولا يثقله. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا فهو موضوع عند فوق العرض. إن الله كتب كتابا فهو موضوع عند فوق العرض. إن رحمتي سبقت، في رواية غلبت غضبي. وقوله ما أصاب من مصيبة، أي من الأمراض والفقر والشدائد والحوادث والفتن وغير ذلك،

في الحديث الأخرى من الله كتب كتابا. لا شغل الله بالكتابة من الله كتب. شكراً لدينا حديث الأخير النوبية وأن القيامة لا تقوم إلا على رأسها. نعم لا تنافي نشاط جارة الدارس قلت أن البرقة ما تبقى إلى أن تأتي الريح لتقوى روح كل مؤمن فلا أدروا على الله لا يبقى في الأرض أحد يقول أو يذكر الله فحين تقوم الساعة على شرار الخلق كما في حديث المسعود في الصحيحين إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم في شيء نعم على فكرة تصور يعني خلق مخلوقة الله خير محض أو شر محض الخير محض فيه نعم الملائكة خير محض الجنة خير محض الرسل خير محض أما الشر المحض فلا يوجد الشر المحض لا يوجد ولكن في مراشات قد يقارب فكرة الشرك الشرك لكن أثار ذلك الأثار المترتبة على وجوده ليست شرا محضا لكن هو شر محض. نعم ثلاثة لما تتكلم يعني أهل السنة احنا نقول لهم كلمة خير خير محض من الخير خير محض وشر محض تكلمون على المصائب تكلمون على المصائب ما تكلمون على كل شيء يعني مصائب صحيح مصيبة ما لك خير محض مصيبة ولا شر محض في المصيبة يعني نعم اي نعم نعم هذا الباب نعم نعم هو في كل شر الجبرية والقدرية ولكن الجبرية ليس لهم نفوذ الشيوع ولكن القدرية لهم مذهب معروف ولهم أتباع ولهم أنصار ولهم أصول ويأتي شر الإشارة إليهم وذلك العلماء كتبوا القدرية ولم يكتبوا لنا الجبرية فرعا عن القدرية فقدرية من هذا الباب أشر وأضل سبيلا وأخطر على مدار السنة من الجبرية وفي كل شر. لأن التوحيد لا ينتظم إلا بالقدر فالذي لا يؤمن بالقدر ما عنده نظام التوحيد لأن الأمور كلها مبنية على القدر الطاعات على القدر فالذي لا يؤمن بالقدر إذا ما عنده نظام التوحيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يؤمن بالقدر فقد أحرقه الله بالنار وهو أحد أركان الإسلام ولذلك كل خلق مخلوق بالقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فلن ينكر القدر إذا أنكر نظام التوحيد أنكر نظام الخلق ككل قول بعلم الخوف ليس على اطلاقه يعني نعم الله يقول يعني فيه مقوله تقول ان الانسان لا يخوف بالقدر صحيح انه كما قال ابن القيم في مقدمه شفاء العليم انهم من زله اقدام وزله اقدام انهم ياخذون بدون علم ويتعمقون في ذلك فهذا نعم سيتكلمون عن ذلك يتعمق اما الايمان بالقدر المذكور في كتاب السنه هذا شرط للايمان لا بد ان ياتي به العبد اما التعمق بذلك من الذين لا يفهمون نعم ينهى عن ذلك وليس في كتب كما قلت قبل قليل مؤلفه جيده في القدر ففيها كتب جيده الامثله الموجوده يعني منذ زمان في الساعه كشف العليم بن القيم رحمه تعالى كتاب القدر لابن تيميه رحمه تعالى كتاب الشيخ حمد الحمد في القدر جيد ومبيس كتاب الشيخ ايضا الله عبد الرحمن المحمود هذه كتب جيده ونافعه في القدر نشكر الاخوه بقراءتنا لان المؤلفين من الحمد لله من اهل السنه فهم خير من كتب عن القدر نعم. الأخ إبراهيم يقول هو الجامع بين حديث حديث الوارد في مسلم بأن المبتدأ بلغت 40 يوما كتب أجلها ورزقها ونطق فيها الروح وبنى الحديث الدالة كحديث مسعود وغيره من الحديث أن النطق لا يكتب أجلها ورزقها حتى تبلغ وتستوفي 120 يوما بعض الأئمة كما القيم ذهب إلى حديث حذيفة وأنه يكتب رزقه وأجلها لكن دون كتابة الملائكة بمعنى التقدير ثم بعد 120 يوما يأتي الدور على كتابة الملائكة وبعض العلماء ذهب الى الترجيح

هذا جو والله منزه عن الظلم. الله يقول قال يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فيقتل كافر عن كافر. ولذلك الله جل وعلا ثارة على الكفر نص القرآن قال إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار. إذا يفهم من هذا أن فوقهم أحدا وأن الكفار أن المنافقين أشد عذابا من الكفار ولا ثرات في العذاب. فبلا ريب الأخ يقول هل يكون يعني شخص لن يكون له اعتداء على الإسلام بل له نصرة للإسلام ولكنه ما آمن، هل نقول تلقائيا أنه يعني ليس بمنزلة من عدل الإسلام؟ نعم نقول طال مقتضى عدل الله وحكمته ورحمته، وهذا قد لا يختلف فيه العلماء أيضا. لا ما نقول التحديد، لا لابد من دليل التحديد من منزلة الطالب، لكن نقول يختلف عذابه. نعم لا ما ينكر، بالعكس يجب القول بهذا. لا يعني انه يخفف عن العذاب لا نسمع، لا لا يقول يقولون انا ما جاء بنص، لكن نقطع قطع امرا قطعيا ان الكفار مراتب وان الكافر الذي حارب الاسلام ليس بمنزله الكافر الذي لم يحارب الاسلام، وان هذا اشد عذابا من هذا، ولا ينفي ان نقول بان كليهما في النار. ولذلك الصحابه مجمعون على ان اهل الكتاب اقرب من فارس، لان فارس ليس لهم كتاب. هل نقول ان الروم وفارس بمنزله واحده في النار؟ لا، هذه مراتب لكن كلاهما نعم، اذا فنقصد منزله واحده كلهم في النار صحيح، اما في منزله العذاب لا. نعم ما اسمع كلام ارفع الصوت. تقتله؟ لا تقتله البختري بن هشام. تقتله؟ أبو البختري بن هشام. إيه. إن قدرت على ماذا؟ هو ما الحل الأثر الأول ما أعرفه، يبحث عنه ما أعرف ماذا؟ نعم. نعم. أما أثر الثاني جاء وينقص تعبيل ابن السلام ويقص مع عبد الله حين قال له حيث أبي، وهذا أثر ضعيف لأن مدار على الزهري قال نبيت عن أنس كما في رواية الإمام أحمد ففيه انقطاع، ولكن جاءت أحد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الصحابة أنهم يبيتون وليس في قلوبهم غل ولا غش لا أحد. أما هذا حديث بخصوصه فضعيف أيضا بخصوصه، لكن المعنى العام ثابت. يبغون يعني يعرفون بمعنى انهم يتميزون يعني يكون فيهم يميلون الى البوم اللي نسمي نحن البهاء لبهم يميلون هذه الالوان. هل صح على رسول الله انه القى فرق وجه في طريق الفلسفه بعد ما قدموه؟ هل فعلوا ذلك؟ اي نعم هذا ثابت نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تخاطب قوما قد جيتوا يعني انتنوا، فقال ما انتم باسمع لما هم اسمع. هل تعرف هذا الشيء من هذا؟ لان قد يستفاد منه، لو جاء رجل مثلا قال هذا العمل مثلا ان يقول هذا عمل اكتساب من الله قليلا قل فيما قليلا ومن قل لا يحتاجونه، ولا يحتاجونه بالعكس في مصلحة، في مصلحة ان المسلمين يتأذون بيانات كيفة الكفار في مصالح متعددة، فالمسلمون نعم ينزهون الاحياء اولى من الاموات، وكيف السيما اذا كان كيفة كافر لا قيمة لها، فبالتالي القام النبي صلى القليل حتى لا يتأذى أحد من المسلمين بجيتهم ولا نتنهم، لأن الكفر كفار نجس، ولكن أول ما يموت الكافر هذا ملاحظ فتظهر يظهر نتن وخبث بماذا تفاد إذا مات، يقف على المؤمن الصالح يعني تتأخر جيبته وقد لا يكون فيها من النتن كما في نتن الآخرين على حسب طاعته ونحن ذلك، بل عكس هذا في مصلحة، لو كان هذا يعقل لعرف ان هذا فيما المصالح والحكم ما الله به عليم.